أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاد وصية من الله والله عليم حليم. ولكم أيها الأزواج نصف ما تركته زوجاتكم إن لم يكن لزوجاتكم ولد منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من الميراث من بعد الوصية وقضاء الدين، ولزوجاتكم واحدة فأكثر الربع مما تركتم من الميراث إن لم يكن لكم ولد مطلقا، فإن كان لكم ولد فلزوجاتكم الثمن مما تركتم من الميراث من بعد إخراج الوصية وقضاء الدين عن الميت، وإذا كان الميت لا آباء له ولا أولاد، وهذا معنى الكلالة، وورثه بعض الأقارب كالأخ أو الأخت من الأم فلكل واحد منهما السدس، فإن كان الإخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء، لقوله سبحانه شركاء، والشركة تقتضي المساواة، وهذه القسمة تكون بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين، ويشترط في الوصية أن تكون للمصلحة لا بقصد حرمان أحد من الورثة أو الإضرار به، كأن يوصي بأكثر من الثلث. هذه وصية الله إليكم، ومن رحمته تعالى أنه لا يعجل العقوبة لمن خالف أمره. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الأحكام التي ذكرت فرائضه وأوامره التي لا يجوز أن تخالف أو يتعدى فيها، ومن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بتقوى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه، فجزاؤه عند الله أن يكرمه بالجنات التي ادخرها لأوليائه، وهي حدائق جميلة وبساتين بديعة تجري من تحت قصورها ودورها المياه العذبة والأنهار السائحة، وجزاؤهم أن يمكثوا فيها بلا فناء وأن ينعموا فيها بالبقاء مع صحة بلا سقم وحياة بلا هرم وغنى بلا عدم وأمن بلا خوف ولا حزن. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولكن من يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يلتزم أمره ويقع فيما نهى عنه ولا ينفذ أحكامه التي شرعها لعباده فجزاؤه نار جهنم يصلى حرها مع الإهانة والإذلال والأغلال والأنكال خالدا مخلدا لا يزول عذابه ولا يخفف عقابه.